سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث هولة بنت حكيم السلمية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا من السنة، من الإنسان مكان يخشى نفسه من الجن أو من حيات أو العقارب أو الهوام أو نحوها، فإنه يقول هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول القرطبي رحمه الله: لدغتني يوما عقرب، فلما تذكرت أني نسيت أن أقول هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: فعلمنا صدقه بالعلم والتجربة. تجربة. نعم. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح. قال سبحانه: فالق الأصباح، يعني مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من شر ما خلق، هذا يشمل جميع المخلوقات. ومن شر غاسق هو ظلام الليل، لأن ظلام الليل تخرج فيه الوحوش والسباع والهوام تزور الناس. ومن شر النفاثات في العقد من السحرة والسواحل. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. كذلك. ثم قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، وتكون عند الشدة. أما الاستعانة فليس بلازم أن تكون عند الشدة. فالإنسان إذا نزلت به شدة استغاث لله سبحانه وتعالى. وهي على نوعين: استغاثة للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. فالاستغاثة بالأموات والغائبين من الشياطين والجن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني: استغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه، وهذا جائز. قال سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذا الاستغاثة على نوعين: استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه شرك أكبر. والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا جائز، مع اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأخذه موسى فقضى عليه. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.